لا لا هذا كلماني. لا الصور الأول. إيش؟ قال الشيخ ابن بشار الذي يعبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر. إذا ما في صحيح بأن النفي، لكن النفي وقع في كلام الكلماني. نعم. بس إنه لا ينظر الله ولا يكلمه مع إشارة إلى غضبه عليه سبحانه وتعالى مع إثبات النظر والتكريم، لولا أنه ينظر ويتكلم لما عبر بذلك. لكن النظر نظران، نظر محبة ورضا ونظر غضب، وهكذا التكريم وهكذا التكليم. قد يكلم الإنسان أخاه عن محبة، قد يكلمه عن غضب. فأشار بالآية الكريمة أن الله جل وعلا يغضب على أولئك الذين خالفوا أمره، فلا ينظر إليهم ولا يكلمهم كلام فيه خير لهم ولا نظر فيه خير لهم، بنظر غضب ونظر سخط عليهم ويوجب العذاب، وهكذا التكليم. وهو سبحانه معلوم أنه يكلم يوم القيامة جميع الخلق، ما منكم إلا سيكلمه رب ليس بينه بترجمان، وينظر جميع الخلق، لكن نظر يليق به سبحانه وتعالى وكلامه يليق به عز وجل لا يشابه خلق. نعم. يقال في الحديث النظر ومن ثمرات النظر الغضب هنا. نعم. إثبات النظر وإثبات الكلام. نعم. ولكنه هنا نفاه لأجل غضبه عليهم. نعم. قولنا النظر إلى متواضع الرحمة. هذا قد يقع من الناس. نعم. إذا كان محتاجا أما إذا كان. لا العراق ما أعرف عن شيء. نعم. وله بعيد. نعم. نعم. لأن مذهب الأشاعرة غلب على الناس. غلب على غالب الناس في القرون المتقدمة. من القرن الرابع وبعده. نعم. استلم يستمر للقليل. نعم. اللهم استعان. نعم.